بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى حديثنا في هذه السلسلة في تربية الأولاد في الإسلام، وقد تكلمنا في المرة الماضية عن أهمية هذا الموضوع وخطورته، لأن الإنسان سيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن رعيته: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ذكرنا أن تربية الأولاد تشتمل على أنواع وأقسام، فأولها التربية الإيمانية في الكتاب الذي معنا صفحة 157، التربية الإيمانية. فهذا أول يعني ما يربى عليه الأولاد، ترسيخ العقيدة في نفوسهم. قال: المقصود بالتربية الإيمانية ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان، وتعويده منذ تفهمه أركان الإسلام. للولد أول ما يعني يعقل ويفهم، فأول ما يربى عليه هو ترسيخ أركان الإسلام وأصول الإيمان في قلبه. قال: وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء. موضوع سن التمييز، يعني الفقهاء بعضهم يحدد سن التمييز، أو يعني أكثرهم يحدد سن التمييز بسن 7 سنين، لكن هناك يعني أشياء تعلم قبل هذا السن، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع، فجعل هذا السن يعني اللي هو سن التمييز، لكن قبل ذلك يعني هناك أشياء يدرب عليها الطفل ويعود عليها. فهو يتكلم عن مسائل الشريعة اللي هي تطبيق الأحكام، يعني الصيام والصلاة وكذا، فذكر إيه إن هذا يكون من سن التمييز، يعني يبدأ إيه يشدد على الطفل فيها ويؤكد على حفاظه على الصلوات الخمس وكذا، لكن قبل ذلك يكون من باب التدريب. أما مسألة العقيدة فهذه يعني من أول ما يبدأ الطفل يعني يعقل شيئا من معنى الكلام، فأول شيء يرسخ في قلبه ونفسه مسائل الإيمان والعقيدة. شكرا قال لي مسؤولية تربية أو تربية مكانية الوالد كإن أسانية هي مركة على الطب إنه أرضي إيسا أما عنك أو دلي وكنت تربية تربية إيمانية وكد لا ونسا مركة عنك عالي ويا شعب وكنت تربية إيمان كأفوش سيدة كل إتمانة عقل حياتين في يلا برا إلا وعا دي يلا وتعلم أنا هذا الله يوم مركي ولم كفاهم القصة بالعب وتعودي منذ تفهمين أركان الإسلام إلا بعد يلا القصة بالعب مركي وفهم كإسلام كوقادن كلام يوم وتعليمه من حين تمييز مبادئ الشريعة الغراء يوم إلا براء مركي وتمييز يا شاء الله وحكا صريكا حد التمييز ودار وقتي وحكا صريكا مركا واسطينا نبي صلى الله عليه وسلم عنه قهل وغو تربيعي هلا فراء أولادي من مركا كتبا قارا صلاة ترون مركا قارا هلو قراعا لكن سيدا أي علمو دا أنه فقه هذا إكهاد الشيء وغيري وحا هبوان قبل ذلك انت عقهر إلا غو تربيعي أو تربيع الله حتى لصابرة مركا يصبح سنة أفر سنة شان سنة لك سنة خلاص سنة إلا أنك سجاري عن تلوصنا، لكن تلوصنا هو الناشو قطن بيسا وصلاة لغير حبائيني تكلم معنا ولا هدي أي إلا أنت كده حيث إلا طمان كان والأمر يا طمان كسي حوال الله مقع عليه لكن مركو طمان قال حقا ونبوء أتكيني معنا وشيدة وصلاني. قال: ونعني بأصول الإيمان كل ما ثبت من طريق الخبر الصادق من الحقائق الإيمانية والأمور الغيبية، كالإيمان بالله سبحانه، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب السماوية، والإيمان بالرسل جميعا، والإيمان بسؤال الملكين وعذاب القبر والبعث والحساب والجنة والنار وسائر المغيبات. يعني نستطيع أن نقول أصول الإيمان هي الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الإيمان باليوم الآخر يشمل بعض التفاصيل اللي هي مثل سؤال الملكين وعذاب القبر والبعث والحساب والجنة والنار، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فهذه أركان الإيمان الستة، فيقول إنها يعني من أول ما لابد من تعليمه للطفل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ونجد أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في قصة كل نبي مع قومه أول شيء يقول لهم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. كل نبي من الأنبياء يذكره الله سبحانه وتعالى وبعدين يذكر إيه؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتركيز على أمر العقيدة يعني أمر لا بد منه، لأنه الطفل يعني إذا صار يعني نقول له لا نركز له على العقيدة ولكن فقط نقول له صلي وافعل كذا واترك كذا وهو لا يعلم لماذا لابد أن يفعل ولماذا لابد أن يترك بدون أن يرسخ الإيمان بالله تعالى في قلبه والإيمان باليوم الآخر يعني وأنه إن أطاع الله تعالى أصيب وإن عصاه يعني هو متوعد بالعذاب في الآخرة. فإذا انغرس يعني حب الإيمان حب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب الطفل هذا يجعله من تلقاء نفسه وحتى في غياب والديه يؤدي يعني أحكام الدين ويؤدي الصلوات حتى لو كان بعيدا عن الوالدين، بخلاف يعني ما لو كان التركيز فقط على يعني فعل الواجبات وترك المحرمات بدون ترسيخ العقيدة. فبالتالي الطفل يعني إذا غاب عن الوالدين ممكن هو يتهاون بالواجبات أو يتساهل في المحرمات، لكن إذا رسخ العقيدة في قلبه فإن شاء الله يكون هذا يعني حافزا له على الاستقامة في كل وقت. شغل بيري ونعني بأصول الإيمان على وجهنا هاتو عن وجهنا إيمان تيركي سأنا أسليني سأحن وجهنا وحكستا أو كسونا ذي نبي صلى الله عليه وسلم جدكي نبي النبوس الجاري كل ما ثبت وحكستا سونا ذي عن طريق الخبر السابق جد خبر أما هذا الدبع وعنا نبي كيم صلى الله عليه وسلم غير وجهنا من الخبر السابق وحديث وأحد من الحقائق الإيمانية حقائق الإيمان يو الأمور الغيبية أرمها قصام أرمها قصام معي هنا وقف هذا أسود جدنين سبا كل إيمان بالله سبحانه سبا إن الله الرمي يقرد يو الإيمان بالملائكة ملائكة الرمي يقرد إله هذا أمور جدن لكن وغيب وروح قصام ونبي صلى الله عليه وسلم وكو كاري القرآن كان ونور كاري كدر من الرمان ينام لكن ما هذا غرتين من ريالان والإيمان بالكتب السماوية إيه إنه الرمية كتبتي حاجة استملكت من إلهي سبحانه وتعالى رسول الجيل عن طريق الرسل رسول الجيل إيه والإيمان بالرسل جميعا إيه إنه الرمية لما رسوش أغن كتاب كيرنا أيانا راعينا لكن كتبتي كل رئيسين وين الرمية نعم سير الزبور التوراة الإنجيل وين الرمية نعم وإيمان كيرنا كم يتقيد كم يدول محايا لي حديد إيمان كهل اللي يتفاسيش يسيوه يعني أنت معنا وهي إيمان كالليلة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره لحلة أورده وإيمان كما أكتن أكانتسي أي معناها كذا لا نسمع أما محال الله معناها مثلا بمركة الكتب السماوية محال الله وكتب لها حاجة سكتين وضن الإيمان بالرسل محال الله خصوصا قرمان قوة إيمان كما يقوان كنت كتب ومرعي وشيء لا شمي لا تبر وشيء إيوان إيمان بسؤال ملكيني إيوان الرمية لبعض المراك سؤاشة القبر القبوي جدا وروح قيبه إيه من ملاك الصمت إيه عذاب القبر إنه عذاب القبر الجلوة إنه قفر مايا وتفاسيش مكة إيمان إيه والبعض إنه يستوصى على الدونة قيام الله مكي قبر القفر وقلب قبر العصمة السنة قبر بأي نكرية أريد كل ما يجب لكي يستوصى على الدونة عبر التلس ماركتين أبع البريد دونة إيه والإحساب إلا إحساب الدونة مكي يستوصى على كده والجنة إنه يجمع جلتة قفر قفر مرك الإحسابية جنة قيم للدينين فريق في الجنة وفريق في السعيرة وقيمة الكرام النار يجلس سبحانه والنار إيه وسائل المخيبات إيه وحيبات كلا يتلقى الصوم إيه ملكي قرية لك شريعة أين عمرت إينا همينا بمان تضو أين همينا مالك إنت هذا وحال الله عمد مركو يلي هاي سلاة كرية لبعض رأي لكن وحال فريا إيمانك أيها الله بريا صوت الله بريا وحي تهي وحي أنه غريسا وح قلنا لي حادث معرفة قلنا لي قفك إنه وحان سمعي ويستكمي يا من الفئال ومنك يلي عمد مالك أدي لك عقيدة هذا وشيء دوري هذا سلاة أتكريس وحي كيف ما نسألك إن أخذ إلهي رميس إن رميسيت إلهي نكتب زوجي إن رميسيت إن إلهي سبحانه وتعالى قف كتاب راس إيقاطة وجمس يمي كي دينا النار وقلني مركي قلب بيس عقيداس أي كرسوخ كي يرتي كما يرتي بيرانته أي مركي هذا سوف يكون غني سوار كل دليا إنه سلاة تكرر لك هذيك الأدوء ده سلاة تكرر مركي عقيدة لأهل كان أهل أخرين ولا دعا لأنين معنا وحس عنا يمان مركي ترجمة طويلة في عمية الشيخ لكن هذا حوار واحد إيه أنا كشتان في حال السوق مرة هذه أريد أقارن كتير كتير هذا لكن إذا مهم هذا الشيخ وشيء وأنت صاد أريد أن أقول سلا سلا ما أردت إنه هنا نعم قال ونعني بأركان الإسلام كل العبادات البدنية والمالية وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج من استطاع إليه سبيل يعني أيضا من يربى الطفل على معرفة أركان الإسلام بحسب ما يعني يستطيعه بحسب عمره وسنه. الصلاة يعني الحديث كما ورد يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيبدأ الأمر بها لسبع لكن قبل السبع يعود عليها بحيث دون تشديد عليه. لو صلى يعني بعض الصلوات دون بعض أو ينتظر في الوقت أو ينتظر في محافظة على شروطه أو كذا يعني متساهل مع اللي هو يقول السابع لكن من أول السابع يبدأ يعني أمره مراقبة في وقت الصلوات وكذا. بالنسبة للصوم كان الصحابة رضي الله عنهم يدربون أطفالهم على الصيام حتى وهم صغار ويعطونهم اللعب من العهد يتلهون بها إذا بكوا حتى ينشغلوا بها فأيضا يدرب الطفل على الصوم منذ أن يصبح يعني جسمه يطيق الصيام حتى لو بدأ أولا يصوم يعني جزءا من اليوم يصوم إلى الظهر يصوم إلى العصر يصوم بعض الأيام دون بعض أو كذا ويتسامح معه يعني وهو صغير يعني جاع في بعض الأيام وشق عليه وكذا لكن يدرب على الصيام ويفهم حكمته. بالنسبة للزكاة يعني الطفل الصغير يحبب في الصدقة ومثلا يعطى نعطيه مثلا دولارا شيئا يسيرا إذا مر فقير أو كذا نقول له أعطي هذا مثلا للفقير أو ضع هذا الدولار في صندوق المسجد أو كذا بحيث معوده على الصدقة وحب الصدقة ونذكر له فضلها وكذا. والحج يعني أيضا كانت الصحابيات رضي الله عنهم يستحبن الأطفال معهن في الحج ورفعت امرأة صبيا لها صغيرا وقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أجر لهذا حج قال نعم ولك أجر. فالإنسان إذا اصطحب معه طفله الصغير في الحج فيكتب له إن شاء الله أجر الحج ويكتب هذا الأجر أيضا لوالده. هل كنا شيخ الحشي فقرنا ونعني بأركان الإسلام وحن وجدنا إسلام كثير كسم حال وجبه وحن وجد كل العبادات البدنية والمالية لما عبادينك لقسم أيوه حق الشركة هي حق النغة الله لقسم بدنيا محال وجد صلاة أخرى وعبادة بدنية وكنيسة حجك أخرى وعبادة قيمة مالكة قيمة بدنية زكاة وكالة وقيد مالية ومات بغلاء بحنسوي لكن معهم بدني معهم صوم قبل الطوع عبادة بدنية وجبت الغسل يعني حياة ذي وصومي ومقطع ليه معنا صومي بركة دمان عبادة بدنية يمالي بقى سبا صلاة بقرت صوم زكاة حجك قفكك مركة صلاة بقرت منه يقول صلى الله عليه وسلم حروتي نفرع سيد الحديث قال لكم شيخ الشيخ مروا أولادكم بالصلاة السبعا واضربوا عليها عشرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حروتي نفرع صلاة مركة إيه جاران تضبوا مركة توجع لنا كقراع أو كل قراع معنا ولا الوقت كان يعني الوقت كان يعني لكن أنت إسم جارين صلاة تضبوا سنة كهر روح كهر يقول صلاة تضبوا على الفرع لكن الوقت كان معنا مر بعض من صلاة سبق الزوج إني أدوس كتب حقل إطلاع سكنا في فرع الغالية مر زايك الله بريا وأنا كينيا مر وحاوي السر اللي يعني عن تكتب تكتيب الله بريا عن تعويض والله عادة ما بنيك صلاة يوصم صوم كان سيدوك لأطور صلاة أنا معنا مرك لكن تدوري قالوا الوقت كدي والوقت كان يوحي كتب بي معنا أدد بالوقت كان يوحي صوم كان كلاكتور سعروا لحسنين جنين عروبتو الله ويصومين جنين مركم حي مركي مثلاً جاران لح ساعة قلنا تقطع تقول بس ساعة طلعي جاران هي ليش كافر مركي جا جولان القليان وحيرة العالو وصلوا حيران عيال في حيران قلنا تقول يمكن جلنا تويس قلنا في الاسمين يعني صلوا مش قلنا وتجي كاجي الأول ما وحيران مركي الجاران وقت اسمها وتر جلنا ومر مالمال ون بيجلس مالمال تو بيجلس مالمال تين عمل بيجو جوجيني أنا واحد غلا هنا الأصل ذكروا قلنا أيوة صدق العقل على البر يعني مثلاً صندوق مسالف اللي تلا ليه كان دور كوري قف مسكين على ليه يعني مثلاً صاحي حي الله دور لو جبل ليه يعني كان مسكين جالس ليه قف مثلاً مسالك استعلي وكان تو هدي تبرعات زي اللي أرونا يقول تو تبرعات عام موجود لا أرونا يقول تو حلال هاي تبصوا إنتو العقل يلا الكسور هو غادي أتصاق طيب يقول تو مش كايل ولا بيسمع كل حاجة أنا الحين غير صار خاصة وحق البرامج الصغيرة حاجك وكان تو صحابيات قبل كبر صحابيات يا الموضي سوق الحين جنين معنا حد من سوق الحين جنين قبل كبر قبلها صحابيات حسن صيتي عن جرى أيام نتيجة سعر سوق وسكر وتعتي يا بنت ألي هذا حج ما يقول هذا سعر كبير كان حج من أولي وهدي حج مكان صحيا أجر مهرية كور مكان سلبي صلى الله عليه وسلم معناها أجر مهرية ألي أنا أجر بدل سمعه أصلا أجر ولا قرية لكن حج كم موجود يسعى سكر معنا سنة مركو قرن جارة هذا الحج هو الغرابة لكن أجل حج بلو قرية ولكن أجل حج بلو قرية والحج من استطاع عليه السبيل هي حج كخوف كترة جد هان قرى بقاليه سيستأزاد والنفق أيها هذا ما هو أمد كلا نعم قال ونعمل بمبادئ الشريعة كلما يتصل بالمنهج الرباني وتعاليم الإسلام من عقيدة وعبادة وأخلاق وتشريع وأنظمة وأحكام فعلى المربي أن ينشئ ولده منذ نشأته على هذه المفاهيم من التربية الإيمانية وعلى هذه الأسس من التعاليم الإسلامية حتى يرتبط بالإسلام عقيدة وعبادة ويتصل به منهاجا ونظاما فلا يعرف بعد هذا التوجه والتربية سوى الإسلام دينا وسوى القرآن إماما وسوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائدا وقدوة وهذا الشمول لمفاهيم التربية الإيمانية مستمد من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاداته في تلقين الولد أصول الإيمان وأحكام الإسلام وأحكام الشريعة. يعني يشير هنا إلى أهمية يعني أن يفهم الطفل أيضا على حسب مرحلته السنية والعمرية شمول أحكام الإسلام يعني أن دين الإسلام دين شامل لكل نواحي الحياة. ثم ذكر بعد ذلك يعني بعض الشباب والوصايا في تربية الطفل تربية الإيمانية إن شاء الله. أركان سكون بشار قد المريك لكن معنا في المبادئ الإسلامية يعني بعد ذلك الوجه جدوية الإسلامية دينة إلهي سبحانه وتعالى وكامي يدانه وكل إلهي إن عن بيرالة بردفل بردفل وحالا لي وحي لحريرة كل ما يتصل بالمنهج الرباني وحالا لي وحي قصد أولي حريرة وضغى يبغلك إيه الرب نوكي يعني المنهج يحوي وطريق جدك رب نوكي حي وحول بقول له حريرة أي على طريق عنك يوم تعاليم الإسلام إسلام ك وحيابها وضد كبرية معنا رجع تعاليم الإسلام ويبدين حيني ما كم حكذا وحيابها الإسلام وضد كبرية ما كذا من عقيدتي عقيدة معنا روح كستو قلب قلقهم يعني وعبادتي يروح كستو عبادة أو أما كعن طريقة بتو أما جه طريقة بتو أما كعن ما له بحير يوم وأخلاق هي أخلاقيات كإن الإسلام هي على بريا معنا يوم تشريعي شرع على جود يا ربي وحنا كتاب الله كانوا على حديث الله كانوا على فقه الله فتنسيه لو شيئا يو أنظمة النظام يرى قول الإسلام عليه لا النظام الإسلام قبرين مرة مرة بيجي أسأل وكفهم ترى يا وحنا لو شيئا يو أحكامي أحكام الإسلام يا لو شيئا مرة قفك مربي فعل مربي قفك ورا وتربيه يدش صراحة أن ينشئ الولد ولد كيسائي وكبر بارير منذ نشأته لغصب على المركة وكوري على هذه المفاهيم فهم ياشم كن وكبر بارين وأهمنا التربية الإيمانية تربية الإيمان كالرسبي تربية الإيمان يعني وكبر بارين أي والدك تشيس أم ربك خوفك أم ربك وإن وكر والدك وإن وكر معنك رضا وغضا وعلى هذه الأسس هي أساسية من أو تربية ومن التعاليم الإسلامية كاملة تعاليم الإسلام تعاليم الإسلام والبلانطة معنا وح وحاول مركة أبين كانت كبري كثيرة كبري سامعنا جيد مصدقة يا وحياة أسكان الله يا وحا أنا رويحي معنا إسلامي وتعاليم إسلام كمية حاج كمية هذا يا توي النماء وحيات يا جيد ميرو دارت يا من سلاب كهالي من صوم كهالي من معرفة أخلاقيات كلاتي إيدتك المساكين سيدة الله قولي كهالي يعني حتى يعتقد سيء وحرنا له إلا لك وحرنا له بالإسلام إسلام كفرنا له كنت كن أخذه عقيدة وعبادة حق عقيدة حق عبادة رضا قف عقيدة يدين كل عن الجماعة الله مركي عالم الصواب الباري لا شر تمام وكسر داري هدي سيدا أخلاقه لا يوصل الباري مركي تنبع وهذا وقيا على يسوع بيسيما كدي سيدا وإسلام توقات هو يتصل به منهاجا إسلام كله يرى جهان يوانيران بدمهان يعني منهاج مقرد منهاج حالها طريق وصعبها المنهاج والطريق والسلس هي نظام نظام الإسلام كسر أبو قف كنت تقرأ الموضوع لحد يا مرض وهل وصل لي ما دين ما يقطع كم دين المقر وقت المقر معنا ما قدر نروح نغني قف كحرا ولحد يا يتصل لحد يا به أي الإسلام وعقيدته من هجر من هجر الله مرك فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربية سوى الإسلام دين مركي ما قرأ يا مرك مرك سمع الله توجيه الله جهيه الله تربيه سوى الإسلام إسلام كل قصه على الدين الدين ما قرأناه ما مركي أتصل عن أصول الدارس فلا يعرف ما قرأناه بعد هذا التوجيه وجهين تان يجهين تان كجلا يو تربية تربية تان كجلا سوى الإسلام إسلام كل قصه على الدين الدين قرأناه وحلا في لوك يا دين ما قرأناه بلا عن دين ما هم دين هم يلسوا كأننا ما أخبرين دينه وامت يميري ولا ما دينه وضحق يميري ما حيث تنك لي على قرآن كلا وصيوا القرآن إماما قرآن كلا وحان هاينا ومهر ماينا يب إنه الموضى إماما وقائد الموضى جميعا وصيوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نبي واحد قصة هاينا ومهر قرآن يب قائدا هجانية هي وقدوة قضية شر وحق قصة هاينا صلى الله عليه وسلم هي دينتا ومهر قرآن يب هي وحق هجانية وعبنا قلت مجيدة يا معلوم مركا وهذا الشمول كل من تنقل من فهم التربية الإيمانية الإيمان كالتربية السي فهم يلي قول من ماذا الآن مستمد الروح على رأس وقاطي ولا رأس وقالب دارتي من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي دردار النبي سي وإشاداته النبي تلمامه سي لهاديته سي هذا الشادات الحوالي وتلمامه وكسيني بقى سيب هذا النافيجيشن على طريق الارشاد قوس غير حتى مر كل يتكلم عن كل حسين تيجي معنا نقصد قرايين ونص دي معنا في تلقين الولد ولد كأن عن بين الله لا كنا وأفكر لو ضيع أكنا طبعا أنا ما لقب بالعرض تلقين حال معنا قف كأن سمع رواية أنا كل التلقين قف ما قلت كل التلقين الأخير جرى لي التلقين لكن محل لو جرى التلقين إن قف كأن جاء لقب بالعرض أصول الإيمان إيمان كأصول شيء سين الله لكن أقول بقى هو أفكر لو قريب ما قرر ما كل شغلة سيد الله سيد التميل فقرته وقال الإسلام كطف كبر باري من ألف إلى ياء. إيوه أركان الإسلام إسلام كتير كيس. إيوه أحكام الشريعة الشريعة الأحكام تيلا أيا وحيرها جود وإيمان كتريسة ولا سقاطين نبيه صلى الله عليه وسلم تيما تدعمس. هذا ما حصل عليه الشيخ إشارة كيسين نبيه إلى بمارت تدعمس قيل كلا أيا صوت هذا بلا تمار نعم. قال إليكم أهم إرشاداته ووصاياه عليه الصلاة والسلام. الأول قال أمره بالفتح على الولد بكلمة لا إله إلا الله. يعني المقصود بهذا أول كلمة يعني عندما ينطق الطفل أو يتعلم الكلام فينبغي أن يدرب على كلمة لا إله إلا الله لتكون أول كلمة يعني ينطق بها. في الحقيقة الحديث الذي ذكره على دلالة على هذا الحديث يعني لا يصح، لكن مرات يعني يتساهلون في فضائل الأعمال وكان يعني يذكرون هذا الحديث. رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. يعني عندما يتعلمون النطق والكلام جعلوا أول كلمة يدربوهم على أن تكون أول كلمة ينطقون بها عندما تلاحظون أنه يبتدي يحاول ينطق الكلام فكرروا يعني كلمة لا إله إلا الله حتى تكون أول كلمة ينطق بها. لكن الحديث في الحقيقة يعني لا يصح، لكن يعني صفة عامة المقصود يعني تعويض الطفل على يعني أمور الخير والكلم الطيب يعني يكون أول ما ينطق بهم الكلام الكلمة الطيبة. قال والسر في هذا لتكون كلمة التوحيد وشعار الدخول في الإسلام أول ما يقرع سمع الطفل وأول ما يفصح بها لسان وأول ما يتعقلها من الكلمات والألفاظ. وسبق أن ذكرنا في فصل أحكام المولود استحباب التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة باليسرى. هذا وردت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب عندما يولد الطفل أن يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. ففيه يعني ملاحظة نفس هذا المعنى يعني أيضا أنه أول كلمة تقرع سمعه عندما يولد يعني كلمات الأذان والإقامة ذكر الله تعالى، وبعد ذلك عندما يتدرب على النطق فيكون أيضا من أوائل الكلمات التي ينطقها أيضا الكلمات الطيبة. قال ولا يخفى ما في هذا العمل من أثر في تلقين الولد أصل العقيدة ومبدأ التوحيد والإيمان. يعني الخلاصة ينبغي أن يدرب الطفل في أول تعلمه من النطق على النطق بكلمة طيب يعني الحسن إن شاء الله. أحيي شيخ وإليكم أهم إرشاداته ووصاياه عليه الصلاة والسلام. هل كان إلى هذا وحي أمه صلى الله عليه وسلم تلماني سي يردردار مدسي كو أمر بالفتح النبي أمر كي أفر أمري إن الغفرة على الولد عبد إن الغفرة مرة أخرى بكلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة إن مرك ورشلا أفكيس وهذا ورشلا وبنابي ملقو لبرة. حديث من كان حديث كان ضعيف معناه مصرنا، لكن علماء مرك أكهل ليان بارك ليان بار خضائن أعمال أعمالش قبل أهل ليو فضل ليو علماء ويسكت السهلة ويسكت فوريستان إني حتى كنا sometimes حديث ضعيفة لأنه حديث ما وحى الأمر إلى وحى الأمر يا واحد كهري لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبقى أصل بهي وهو أصل شريعة منه توجيه كيوي فك ما إلا بس وانت مخصوص كلا إلا بهي مش غير بك المجع ليسين كره ولما قال يسوع وين حديث هذا كان لكن حديث كم كيلو باري سنة كيسي يسي سنة كيسي لو قال يوم ضعيف بهي ويكو ويدخل هو يمشي شريعة ما سيرجع على مز لكن وحانا وين لما روي روى الحاكم الحاكم يقول عن عباس بن عبد الله عن مطوري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للامير افتحوا كفرة على صبيانكم عروتين كفرة اول كلمة ابوها الرئيسة بلا اله الا الله لا اله الا الله كفرة عروتين ابوها الرئيسة وحبوها الرئيسة قلت لك راعي هما هما ابوها الرئيسة اي مخلا يعني هذا البرانيان ابو ايهوي ابوها الرئيسة لا اله الا الله لا اله الا الله الله صوم مرت مره واحده اعطاني واحد تعبني قال لا اله الا الله لا اله الا الله يعني بدي اسوي حاجه راعي يا جماعه وصلوا في هذا ما كسرت كنت في حياتي هذه معناها واي يقول لي هاي واحد غور يا اي سجراء على نبي لو معناها وحين لي سبت روح حديث لو غفر يا عم من غور يا غور يا لتكون كلمة التوحيد توحيد كلمة السعي ونقطة هي شعار دخول في الإسلام أول ما يقرع صنع الذكر وحبه ريا عمل بك السجراعة ما قلت الصجراعة يا أمه ريا أمه ريا سعي ونقطة لا إله إلا الله إلا هدو لا إله إلا الله ودنك وقرار يا رحل وبرد هنا فإلا إلا إلا إلا وحا أسلام ونوسى القرار وحا ذلك كلا قفكان هو دار مسلم قفكان هو مسلم فرق الناس على وبرد هنا أول ما يفسح به لسانه يروح أول يفسح به لسانه عرب كيسو عديتهم ساحتهم أول ما يتعلم عن الكلمات والأفكار يروح أول يتعقلها وقرنها من الكلمات والأفكار يروح الفاظ هذا الذي وهر وقرنتهم سيئون نقطة معنا كلمات توحيد الأيام مرة ويريهي وهذا القبران يروح الشيخية وحنا نوصل أمر إلى شيخه انفصل في أحكام المولد كرسو هذا إيه إن أي سمرت هاي إن عارف اللي قل أدمه مركو برشو إنتي سميك إذا اكتب إحنا وضعكم سبق أن ذكرنا وحنا نوصل أمر إحنا نوصل شيخ لك انفصل أحكام المولد فصل بكام لي عن قرر لي أحكام تيسا استخبار التأذين أدم كإنه يا هاي السنة في أذن المولود مثل ما قلت تيسا في أذن المولود جمع يكتب معناها الملك اللي بعد الملك والإقامة باليسرى هي مدة بدح اللغة أقيمة ورشا وكو ولا يخفى مرك ما قرصوا من الشيخ كتاب غري ما في هذا العمل عمل أوحى قصبا أو من أثر أحسانين في تلقيم الولد عن بأن الله لقنا والله مريم وريسة أصل العقيدة عقيدة أصل كذا هي مبدأ التوحيد توحيد كبلوغيس هي الإيمان إيمان بلوغيس إن الله صلى الله عليه وسلم من وقت وين وسجاري نعم. قال تعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام كذلك يعني مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الطفل أول ما يعقل نرشده إلى أحكام الحلال والحرام قال لما أخرج ابن جرير وابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم ولكم من النار اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي أن علم أولادكم فعل ما أمر الله به وتركنا لها الله عنه فذلك وقاية لهم ولكم من النار قال والسر في هذا حتى يفتح الولد عينيه منذ نشأته على أوامر الله فيروض على امتثالها وعلى اجتناب نواهيه فيدرب على الابتعاد عنها وحين يتفهم الولد منذ تعقله أحكام الحلال والحرام ويرتبط منذ صغره بأحكام الشريعة فإنه لا يعرف سوى الإسلام تشريعاً ومنهاجاً يعني يمكن إيه أن يستشهد أيضاً في هذا المعنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام هو طفل صغير فوجد تمرة في الطريق وهذه التمرة كان يجوز أنها تكون من تمر الصدق وقال بيت النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصلاة فأخذ التمرة ووضعها في الفم فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من الفم وقال يعني فهي يعني حتى يعني ليس مجزومة لأنها حرام يعني قد تكون من الصدقة وقد لا تكون من الصدقة ولو كانت من الصدقة فتحرم على أهل البيت ورغم أنه طفل صغير يعني لا يعقل غير مكلف لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه يعني أخرجها منه وقال كيف إنها صدقة أو أنا علمت أن الصدقة لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يستشهد بهذا على أن الطفل مثلا إذا أراد أن يأكل شيئا حراما أو حتى لو كان يعني صغيرا لا يدرك ولا يعقل فنقول له كف وهذا يترك هذا ويفعل هذا حتى يعني يعود من صغره على اجتناب الحرام وعدم القرب منه. اصل هذا قضية هذا قضية أنا حضرت على تعيك قلق الله بكيري وتعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام إلا برمك وعقل يستوى ريس أحكام تحراش الحرام كما حلال كما حرام كما بنان كما بنية إن الله هدي أمر وحنا وصول بالنسبه لما اخرج ابن جرير وحين وصوص على ابن جرير هي ابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه ابن عباس اعملوا بضاعة الله فلا اعملوا فلا بضاعة الله الله تعالى واتقوا كرده وصلى معاصي الله اله والعاصي انسان كرده وصلى وامروا فرع اولادكم عروتينا بامتثال الاوامر اوامرت ان اي فرطومان اي واجتناب النواهي النواهي ان اي وحيوها اللغة الرابعين كرر طومان وكبير اعظام فرع فذلك اهل راسي وقاية لهم ايقا ويحبوا يهي يولكم اذن كبا من النار النار تحلك الى المن اذن غيبا فذلك اهل راسي وإلى الاهل دا عبس فرطان كانت لو سطان معاصي الهي عروتي من اعت فرطان إن الفرطومان أوامرت إلهي كان ديرادان نواهيد إلهي وحيدين غنسا فذلك أركاس وقاية لهم أيضا وحيدوا هاي إلارين من النار بكيرا النساء ولكم بذلك من النار بكيرا النساء لابد إذن نارت بكيرا النساء معنا وصفوا في هذا ما قصفت قصوا لهم وأرهد أن أشيرين حتى أفضل أن أشيرين حتى يفتح الولد سئو إليه سقفره عينيه إليه سقفره منذ نشأته برباريت سيغسل الله على أوامر الله إلهي أوامرت سيقول له أفرط أصور ليه عقل يسكر كان هو حلال كان هو حرام كان كجوب كان سمي كان هسمي معنى صور ليه بل فيروض على امتثالها فرطومين ده أيا لبطر تدريبني أو لغلق أيا معنى لبطر تدريبني أيا معنى لغلق أيا رياضة معنى لغلق أيا معنى وبرر السمي سيبا عيالك أي صعيران مال لو كانوا باس بقولوا عيالي وكريتو صاص خلطة عيالك بلاد الله قد إليه وحق ومرب ومشاط وهيئه وعلوه وعلباري وعلى اجتلاب النواهي إله النواهي سيبا كفا قال أيضا وعلوه ما ربتلي تربياني يا أو على بلغي يا وحق ومرب السمين فيدرب على ابتعاد عنها وعلوه تربياني يا أو لغو ليلين يا ليلين سمالي حالا إلا الله دون ليلين وفيدرب حاله الله إلينا على ابتعاد عنها إنه كفر هذا وحين يتفهم الولد المركب نقصه بالعالم المركب عنك فهم بالعالم منذ تعقله أحكام الحلال والحرام المركب عقلي قيسة وبالعالم نقصه بالعالم بروح على 50 يا أحكامتا حراشي حراتا لبريا معنا فالغو تبريني فيدرب على ابتعاد عنها وحين يتفهم الولد منذ تعقله أحكام الحلال والحرام ويرتبط منذ الصغر بأحكام الشريعة. يمكن كحر ناظر لقصوا بلا منذ ومنذ لقصوا بلا ومنذ. منذ الصغر يرانس لقصوا بلا بأحكام الشريعة الشريعة أحكام تلقين وكحر ناظر. فإنه أسأل الله يعرف مقرنية مركز رساس الله بروح أو لغتر بيه أو لغلية لا يعرف مقرنية سوى الإسلام إسلام كوح قصوا هري تشريعا لشريعة ومقرنية ومنهاجا جدل قادمة مقرنية. marka halkan uu yiri sheekhu waxa halkan loo soo diray sanqrad nabiga ayaa sallallahu alayhi wasallam uu arkay xasan ibn ali oo uu nigu uu haroor u ahaa jidka uu ku arkay timirta timirta uu soo qaatay afuqish nabiga markuu timirta uu kasoo bixiyay wuxuu dhahay ma cunno anagu xayale aal beedka dadka ah oo nabiga ay aalkiisa ah ma cunaa sadaqada hadii weli ku wadaan لكن صدق الله معنا عائلي ووصخ لي بنيالك ضدك روح اسكيب في الانجريان دنوب توليوي معنا وفي مرة صدق الله هذا كان سديد دماء إلهي قلت لك إنما صدقات المفورة المساكين إلى آخرها صدق الله زكاتك واجبك نبي قريبا يسبب الجرمي البيت معنا مركا ويدعي كرتا إن تمير تاي نغطو حبات صدقاءها وتمير ومعني وأبني وحي كمان وقرتا مد عالي وقف عالي كان عالي رغم أنه وقرتا صاص درابين ونبي صلى الله عليه وسلم وقرت التوفي ويلكاس وإن بنانت هاي أصلا وحي ولغطي السيرة هذا قلت أرتين عقل طوي بنانت وقف هذا هذا هو أقل 20 سنت هذا قلت أرتين 10 سنت بس كقالك ترى حلو ما أنا من الناس هل دورنا جد كبير ولا لا سكقال هو اللي ما أنا هو ويبنانته كسارة صم أبي بكرة هذا هو تحاول تبيره ليش كتارة قال جانا ما يكون يسوع بابا أتسلل هاي كي ضيعني وطب كل سكين ما سكوا يرتاح لكن ده البيت هاي بكرة صم ده عم جالنا بس عصرنا وسوى هي أيوه هذا هو وقع على دي وحراشة وحرام تاني وكفر هذا نعم قال أمره بالعبادات وهو في سن السابعة. قال لما روى الحاكم وأبو داود عن ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتفريق بينهم في المضاجع يفرق بين البنين والبنات لا ينامون على فراش واحد. ويقاس على الصلاة الترويض على بعض أيام الصوم إذا كان الولد يطيقه وتعويده الحج إذا كان الأب يستطيعه. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة من باب المثال يعني حتى يقاس عليها ما يشبهها من العبادات والتكاليف الشرعية. فبالنسبة للصوم إذا كان الولد يطيقه فأيضا يدرب على الصيام كما ذكرنا يعني حتى لو بدأ يصوم بعض الأيام دون بعض أو جزءا من اليوم أو كذا بحيث يتدرب على الصيام حتى إذا وصل إلى سن البلوغ يكون سهلا عليه أن يصوم. يعني بعض الأسر يتركون الأطفال لا يدربونه على الصيام لغاية لما يصير في سن البلوغ هو لم يتدرب على الصيام ولا الصلاة ولا كده في سن البلوغ يأمرونه بالصلاة والصيام ويأمرون البنت بالحجاب وكده هو لم يتعود على هذا في صغره فيكون صعبا عليه وقد لا يستجيب في هذه السن فلابد أن يدرب على ذلك حتى يكون سهلا عليه إذا وصل إلى سن البلوغ يكون قد تعود على الصلاة وتعود على الصيام. وبالنسبة للحج الحج واجب مرة في العمر إذا كان الوالد يستطيع يعني ذهاب للحج ويستطيع استحاضة الأطفال معه حسب ظروفه يعني سواء حج أو عمرة أو كذا حتى أيضا يرتبط ببيت الله الحرام ويحب الكعبة ويحب المسجد الحرام يعني إذا كان الوالدان يستطيعان استحاضة الطفل إلى رحلة عمرة أو حج أو كذا كما مر. قال والسر في هذا حتى يتعلم الولد أحكام هذه العبادات منذ نشأته ويعتاد أداءها والقيام بها منذ نعومة أصفاده وحتى يتربى كذلك على طاعة الله والقيام بحقه والشكر له والالتجاء إليه والثقة به والاعتماد عليه والتسليم لجماله سبحانه وتعالى فيما ينوم ويمور يعني يعتمد الالتجاء يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتعود على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينوب ويرى الأشياء التي تخيفه ويحذر منها فيتعود الطفل دائما أنه ملجأه فيما يخافه ويخشاه أنه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه وحتى يجد في هذه العبادات أيضا الطهر لروحه والصحة لجسمه والتهذيب لخلقه والإصلاح لأقواله وأعماله فهذا هو السر الحكمة يعني في تعويض الطفل على العبادات لأن الطفل حتى وهو طفل صغير هو بحاجة إلى من يلجأ إليه ويتضرع إليه ثم يشق عليه بإذن الله. الطفل يعني حتى وهو صغير بحاجة إلى من يلجأ إليه في أوقات شدته الطفل قد يتعرض لشدة قد يصيبه ألم من المرض يصيبه شيء يقلقه ويشغل باله فيكون من صغر العبادات يعني تعودها على الصلة بالله سبحانه وتعالى، أشياء يحبها ويريدها مثلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيطلب من الله تعالى أن يعطيه ما يريد وأن يصرف عنه ما يكره، فيتعود الطفل من صغره على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك العبادات كما ذكر يعني فيها أيضا يعني صحة للجسم وتهذيب للأخلاق وإصلاح للأقوال والأعمال، هذه كلها يعني من حكم العبادات. يعني فالمقصد الأول هو نيل رضا الله سبحانه وتعالى، ثم يعني هذه فوائد جانبية للعبادة أيضا تحصل له وتعود عليه بالخير في دينه ودنياه. أنا مصدحات وإنتي أنصاف هذا مرمي والصيفة فريق حديثتي لقول الشيخ لما هتعمل الصيفة فريق الشيخ هو مركا وحا الأمر يا أنا مصدحات أمره بالعبادات، عبادات كان الأمر يا ولد كيراء وهو في السن السابعة سوى تدوص سنة تدوات كتيرة كان الله صار شيخ لي إن الله لباري من هو الله شيخ لي، لكن ماشي أقوم يمسن حرق الله صار هو مركو تدوص عن جروحي وحكا دمبي وحانا دليل هنا وكاني روى الحاكم وأبو داود عن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحي أكوري حاكم يا أبو داود عمر بن عاص حديث أغرنيه النبي أكسي ورني صلى الله عليه وسلم ونبي أميري مروا أولادكم بالصلاة فرع عروتي الناس صلاة وهم أبناء صد السنين أيضا أرجلة دواب الصلاة وضربوهم عليها كون قراعة يعني قراعة أن حب منهم وحي ويبقي سنين أو البناء وهم أبناء عشر المركة توصل قراعة وفرقوا بينهم في المضاجع شيف كان أبقر كل جيد سيس مصنح من هذا السبيل قدير ضدكو أي قولي ضدكو كوين يا قولي مثلا جادرية بما حتى صورية من حتى نورية، لكن قدير قولي وين هستان أبريتو قبلها نقول بالله سمينيا ويرش نقول بالله سمينيا مركي سوى قاران تدبس سماء سوى قاران يمركي تواصل قاران ومسي تنطيما ورسى بالله تدور لا تغن ومحكي حضاء على غيراني أساسا أفضل بوحق قال إلهي بسيء مركي سيسا بسوبرانين وعلى كلاب كحيني يا معا ويقاس على صلاة الترويض على بعض أيام الصوم صلاة وحق الله لك يسقادم يعني بلو سنع صلم ميتال هام أشياء لصلاة لكن صلاة وحق وحق استوى شريعة كمي أوردن نوع الأمر يا إياك إنت كجالك ويقاس على الله لك يسقادم على الصلاة صلاة وحق الله لك يسقادم الترويض إن الوقت ليلية على بعض أيام الصوم ما المه قارق من الصومان مثلا نحلي هاي ما أنت سكول كروس الجرين سنتي أحد الصوم عليه ما عليه ما أنت جمع على الصوم ما عليه هاي قلن ما أنت قيد من الصوم حط معنا هير عن ولي هاي جايز تلاتة إذا كان الولد يطيق لك شرط معه عن بيو كاريكا ريال وحاس كتير جسميا من أب ومحيط أو عطاء وان كاريكا من أو أب أول بيسون مرة مطلوبة أما بقى ريال يلو إلهي وحاد عيدا الكوكي ابتلي أنه كنت حاني السكرة قلتني قبان مرض قبان مكرام كاسكرة لما أخي كلام كمان أنا ما تعسكرت أنا أديك بحصل أنا هالسهل ساعة ساعة بركين هل بقف قوي في حلقة يا مف عقل بس مستحيل سفوان تاي عنده يقول جيت كحن بارك رأيه وما وكان لكن هو الصون الصون وعنده يقول الصو حلو حلو أما بقول جيت هذا ما حصل الشيء لا تكاس جالس في الدنيا ولا خير وتعويده يين عاد ولا حج حج كنا عاد ولا هتي ولا هتي وسيا كرتوني بس كذا لا لا نقول هاي وصيت حريم وحش أسوأ قالها وحاس بيها أقولين بس كذا جميعا قلته أي صيت حريم بيا كنت قيد له هذا ولا كحين كنا وقت حريم بيقولين ليس قيد كمنا كحريم كل ما نسوا عقل يسمى قلته أي كحريم هذا يسمى كنا وقت قيد كنا كحريم إذا كان الأب يستطيع شرط حال لكن أبوه ذو كركة أو معناه هو يبقى كركة أقول بقالك وصلوا في هذا مركب حكمة بحيث تكدم بيسارتهم اللهم اللي تفتن معنا المهام صلاة هلا مللي وحاول يوحى لعلم الشيخ هذا ضد أنا ولا جديد كمنا إني عروفت هذا أي سن صلاة دي أي سن فرمين صنكين أي سن فرمين لكن مركب قان قاران الشيخ يتران قاران بكبرار مركب عندي وطلاله مركب تالي ما يلي حيث روحا لأن مصر بحاجة مركة فرقة فالصالي مامي الشقال هي الدنيا لسكا مش خلصنا المركة شلت على جارية وغير كبيرية أنا وغير كتبها مركز فلاقية شيء أنا وغير كتبها مركز دين تفهمي مركة ولا كانت سألني كمان مركز معنا دين تقاطع لكن مركة أيوة يرى كله ولقى بصنع حتى يتعلم الولد ولاقه عنده برضه أحكام هذه العبادات عبادات عبادين كان أحكامته إلى أمرته منذ نشأة في بركة بربعة لنصب له ويعتاد العادة إبت أدائها بدشجرة هي والقيام بها ويستاجد هذا منذ من عمة أكثاره مرك لقصب إلى عديس مرك جلسين على أنه لو أطفال الله لما هو يلي عم العمة على ربعنا وعبدلاء أطفال على عديه منذ من عمة أكثاره وحال سكتها إلى قصب الله سبحانه مرك يلي عم وحتى يتربى إلى أكبر بار كذلك على بعض لأنه يعيز بربار والقيام إليه ويستاجد بحق الله حق إسمه ويستاجد أكبر بار والشكر له الله سبحانه وتعالى والقيام بحقه والشكر له لله سبحانه وتعالى إنه كم هذه إنه كبر بها ما هذين إله والاستجاء إلى إله إنه مغلق والثقة في إله إنه كل صنع والاعتماد على إله إنه بس كبر والتسليم إلى الأرجان سمو لجنابه الله سبحانه وتعالى دين الإسلام إلى حد يسيء الأرجان سمو فيما ينوب وحق إماعي ويروع الأجل حقلين ما يبغى الحال لها شيء مسر ولا صصر وصصقة هذيك قطعة من الصقة الله سبحان الله لا إله إلا الله إنه معناها كارت يروح لبرا وبركة وصصة وقصص حق جديد وصمت وش اللي قاله إبرة شيء ما حد يبغى يصمت يا كلام برا ما سمعنا في كل جيت هذا قارب قدر برا يا متعود لكن بركة عنده أخلاق جديدة لبرا بركة دعاء سبحان الله الله أحول بركة الله ولد بني معك وحال بريا معنا مرقوح ما يغلق على روح قف كسر الظلم ويرول على روح أقل حبيبية مقفكي وإلى الامتحان كرا وحام وصن كرا وجرا كبع كرتا أما هبينكي وصصي كرا أما قرأت الأسراء بوني كرا قف خالوا على تلك إلبا كبع كرتا قف قرحان قف حرق بدان قف علمي بدان قف إلبا قف كي خفصن كسمان إيش خفصن الله قف قف توقع لاتو قف كي أرجح لا قرعي مكاسو قل لك وحال الله بهن إنه لبراء الله مغلق وحتى يجب إلاء وهراه في هذه العبادات أيضا الطهر ومارد لكن أكهر الطهر للروح روح كيسنة طهران حقيقة ذنبك ومعاصيك اللي مريح جرغوك مركو إلا لا تحجر روحي بيكا طهر يا معنى لك إيمانك حلاوتي معانك وهر يا مف إيمانك دينتي وهر يا معنى أنا كي مركا يمد سوير برو كيسي ربوب على أنت روحي هر يا الطهر ظاهر عاشق للروح يجري كيسي معنى هي نفتي سمعنى روحي ونفتها أفكر نفتي سوى صلاة دي قبالتي ويجعني سوى إيه هاني سلام عنا قد واقف صلى الله هي والصحة في الجسم جسم يسينا الصحة وكدرامي يا بي صلاة الله رياضة لتكلم قارك الصنق هو رياضة عفنا بك جرد كبير أبدا لخاتيط وكاد الله أكتب هي والتهديد لخلوقي ده بيعكي سي يا لا مارتي بار قابل قيت كو كما نبطر لا مارتي يا رضو إلا أبحى لك جرسونا تهديد بارك الله كبسو على بيهان وحوانا هو وقرأت تري قرأت تري بعضهم وقفت مركي دينتي مساس أكبر باري يعني سوى جر بدينتك قرأت تري لهم أنا أوكي هي والإصلاح لأقواله وأفعاله هي إنه أقواش كيس أرياش كيس هي فرق كيس إنه هجاجي بعنق كعادة يعني أنا يتعود نعم قال تأديبه على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وتلاوة القرآن الكريم. قال لما روى الطبراني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. فتأديب الطفل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تلاوة القرآن الكريم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر عظيم في حث الطفل على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا انغرس في قلب الطفل محبة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسهل عليه بعد ذلك. يعني إذا قلنا له النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا كان يترك كذا إذا هو أصبح يعني مغروسا في قلب محبة النبي عليه الصلاة والسلام يسهل عليه الاقتداء به وطاعة أمره عليه الصلاة والسلام. وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تابع لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. مقصود آل البيت يعني يدخل في ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ويدخل في ذلك يعني بنو عمه وذريته المؤمنون به عليه الصلاة والسلام، قرابته المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. قال ويتفرع عن هذا تعليمون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام وشخصيات القادة العظماء والمعارك الحاسمة في التاريخ. يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام تدفع إلى تعلم سيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مشتملة على الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعرف على ذلك وما كان فيها من مواقف فيها الشجاعة والإقدام والتضحية والبذل في سبيل الله وفي نصرة الدين. وسير الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هؤلاء القدوة للطفل. يعني للأسف كثير من الأطفال الآن يعني تسألهم عن أسماء الصحابة وأسماء أمهات المؤمنين وكذا لا يعرفون شيئا من ذلك، يعني لما تسألهم عن أسماء اللاعبين والمغنيين وكذا تجدهم يحفظونها ويعرفون التمييز بينهم. فهذا تقصير يعني في تعلم، لذلك تجدهم يرتبطون باللاعبين والمغنيين والراقصين وكذا لأنهم يعني عرفوا سيرتهم وتعلموا أحوالهم وكذا، ولا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأمهات المؤمنين لقلة يعني اطلاعهم على سيرتهم وتعلم نهجهم. قال والسر في هذا الحكمة يعني في أهمية هذا حتى يتأسى الأولاد بسير الأولين حركة وبطولة وجهادا، وحتى يرتبطوا بالتاريخ شعورا وعزة وفخارا. يعني الطفل لابد له من أن يكون له شيء يفتخر به، التاريخ يفتخر به ويشعر بالعزة يعني عند تذكره واستحضاره. فالتاريخ الذي يربط جميع المسلمين هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وحتى يرتبطوا بالقرآن الكريم روحا ومنهاجا وتلاوة. وذكر يعني بعض الأثر في أهمية تعلم القرآن الكريم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن الكريم. يعني كان يعلمونهم الغزوات كما يعلمونهم سور القرآن الكريم. وأوصى الإمام الغزالي في إحيائه بتعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار ثم بعض الأحكام الدينية. وابن خلدون رحمه الله أشار إلى أهمية تعليم القرآن الكريم للأطفال وتحفيظه، ثم أوضح أن تعليم القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية، لأنه شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان. وبعدين ذكر يعني قصة عن امرأة من الأعراب، الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعراب فأعجب بمنظره فسألها عنه فقالت إذا أتم 5 سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه وعلمه الشعر فرواه ورخب في مفاخر قومه ولقن مآثر آبائه وأجداده، فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ، أن صار مستعدا للقتال والجهاد. يعني مجرد أن يبلغ الحلم يكون يعني يحفظ القرآن ويعرف الشعر ويعرف تاريخ قومه ويكون مدربا على ركوب الخيل وعلى غير ذلك. يعني فإذا يعني هذا يبين يعني أهمية تربية الأولاد على يعني أول شيء يعني ذكره هنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته، ويدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والصالحون يعني من سلفنا الصالح عموما، يعني كما ذكر يعني الشخصية القادة المسلمين والصالحين من المسلمين والتدريب على تلاوة القرآن الكريم. أوضة أفراد تأديبه على حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأدبين تأديبه أي تأديب المربي أو الوالد أفق والد أفق وحترينه أدبين كأدبين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل يسئل به أنه براء وحب آل بيته وحب آل بيته آل بيته النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله أنه براء وكأدبين وتلاوة القرآن الكريم قرآن كخمس ساء وكأدبين فك حب آل بيت محل وجه النبي حاسس كيس في أمهات المؤمنين النبي لبنى عمه المعاديتيس إيو مطغانا قرابيتيس المؤمنين تحيط إيو إلبيه وأسألوا بلاي كل مدى وحال لها وحال آل بيت والمهام ما كتعالي قول عن النبي لبكي عنه بالغبر باريه وحقه تهديره للنبي عليه إلا نبي أكوين سيو قلبي سيو أجعليه وكل ديان يمكس أفعاشي سي أقواشي سي كله لما أراد الطبراني عن علي كرم الله وجهه رحانا أبتاس فالك سنية طوران حديث ولي وكوري علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال سطح أهل سطح حارب كنت أدبية وكو أدبية عروتي حب نبيكم نبي نجعيكس صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته آل بيتك ستعيدك سنة كوية إدمانة بارة وكوية إدمانة هي وتلاوة القرآن الكريم القرآن بدأ أخنتي سنين بطانة هي لما كوية إدمانة محايلة فإن حملة القرآن بدك القرآن حباصا في ذل عرش الله إلهي هوس كيسة عرش كيسة هوس كيسة أيها صنعان يوم مالك لا ذل إلا ذل وسنجرنين حر إلا حر إلهي عرش كيسة مهنة مع أنبيائه بالجريان إلهي يدسي وأسبيائه إلهي كوه طارتين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله الرفيق ويتضرع عن هذا أنت وحكا دبرني وكجرني وعنه كقادرنا تعليمه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قد دولا نبي سيئة طارت ونبي سيئة بسمع نبي سيئة بسيئة قاب نوليك سيئة قاب بغنك سيئة قاب كتلا لغو اسمي جريئة dadka wala diray xataa maartay qaab kisteera sanad barmaana maxayelay iyo wasiir saxaabti alkaram iyo saxaabada oo wanaagsan siiro leh la barayna iyo shakhsiyaad qaadati shakhsiyaadkii wuxuu gaamin jiray muslimiinta ahaa in uu la baro macaayada oo tan oo dhiga hal jiray Khalid ibn Walid oo leh jiray Khalid ibn Dujana oo leh jiray kaas hal leh jiray Amr ibn Aas kaas hal leh jiray Umar ibn Khattab oo kala wadaa بودكاست شخصيات هجامياش وشخصيات القادة هي هجامياش شخصيات آه خلق ضماء إيروبينا يوال معارك دولامي الحاسمة كلا تشرطي وكلا جويسي تاريخ تاريخ أنا لقى مسلمين تركسوا يين يقول لك أو تعلم كلا أي كوكب صغير مضم مبن أي كفر تام بقر تويني لم تسير روم يفرس يفر تام عن إسلام كل معناه الرجل إسلام حيا طبعاً قالوا أنا لما توصلني دوم روح صام المي شرف تاني يعني أروت أحتاج على ضعيف أنا لو بركي عارف بركي وأنا كلا تو وطن كلا أنا دين كلا يستوقف أنا ضد كلا براي نبي سحابي سي شخصيات كلا وينا كلا براي أي سنة كفانا يا ما وأعرف تين ضدكم سمعنا له قف قليل قليل بس سمعنا اسمه سمين قليل ولا كفانا قليل نيكو حاول برا أبيس هو أساس مهند جريء فلأ الله أول فتح مرايا هنا يهيه ركي وأكاد كان مي وحصلت روح الله برأي حتى إنه أنا جاي كفانا بالعلا الحين ترى إكسنا يعني معنا إنه وإزقه ترى ما وصل قط الدنيا ما له حد يتوصل معه ساسي وقص ترى إنه إزدلان دراجة لكن أنا حاول أزدلان إنه قط سنا ما ندي سوصل قط دليل وتعبان سوق سنا وأرك قط كرية وشرف صوم برأي عالم كان وحبان برأي وعالم كان يعني قولك سنا وصلوا في هذا سرت حين ماذا كنا نسمع حتى حتى يتأصل الأولاد وعروت لا يكون ديدان بالسير الأولين بدك خير سيره يكون ديدان حركة حاجة دقائق وبطولة حاجة هل يمنع وجهاد حاجة بجالة إيوه ما أدري جهادك وحتى يعتمد معنا أبي واحد يسمع عيال عن طول بسحب القانون كمين أبغى اللي بيا أبغى إني أبوك أنا مركي ورد بالمسلكين وحيالها وحتى يرتبطوا إلهيكم وكرنادان بالتاريخ التاريخ الإسلامي شعورا حاجة درينك وعزة حاجة شرفة وفخارة حاجة فانك وحتى يرتبطوا إلهيكم كرنادان سيقول كرنادان معنا حردان تريد لبعيد من القرآن الكريم القرآن اللي كرنادان روحا حاجة نفط يروح كرنادان ومنهاجا منهاجا حاجة يعني جدك يكون صعوني يروح كرنادان ويروح الله إسلامي لها القرآن الكريم القرآن تنبوا مكان القرآن روحا يعني تلاوة جهة القرآن أبو كتل معنا وحاسم عنه يقف كل جزء جزء وتلاوة أخرين في الصغف وكل حرم القرآن كيو خليل الحصة الشيوخ مالتي ووين عالم الإسلام دي الباس الوضع على مرة التلاوة الليسية ويجع العالم هل في هاس وكل يسمى آي بات كله وشر القرآن يعني يقف كمان كتب بك جعي القرآن شاهدوا لي هذا للأسف يعني المسلمين بني لو ذهلوا من السماطة ما تخانى سحابي هي بالبلاد طيق عنه قرط قشط قرط قطعي وحو قطعي ويهان جلوية حالة لكن دي اللي يديه قف مغني أو هيسة أما قف مطقع أنا عيارتوي هدي الله مانت اللي يديه الله عيب هدي الله مطقع أنا أركز آه يس مقلين ومشي بيهم لما حايل مالو بقى تي في دي فيسبوك يميل قصطبي سكول يميل بقى برامج يالو برامج يالو حال غارة وينو برامج كوي يالا وعن قاعد ويقامين مقتب هارين وإليكم ما قال العلماء التقنية الإسلاميين في وجود تقديم ولد تلاوة القرآن ومغازل للسنة صلى الله عليه وسلم ومآثر الجدول للأبطال قدنا يوهو يرشيخوا وحي أيدهان علماء التربية علماء التربية الإسلاميين الإسلاميين الإسلامية في وجود تقديم لولد ولد كأن الله لقي من واجب هاي تلاوة القرآن الكريم القرآن كأخليتي سئن الله لقينا الله بره ومغازل رسول الله صلى الله عليه وسلم نجس دولامي السئن الله بره دولامي معنا ضد للدليل يروح كريمة معيه وحاول يضغط على طلقة طي ليريس كبحة فري اذهبوا فانت مطلقات قلت له اللعيك اللي ما أحلى الله ضارع عليها قلت انت مرك خوف فضوه فيه قلت له قلت له ربس اسمه اعطى اسكسي ده الحقيقة لو اكعت كعت قفك على اسلام حاصل صوص اللي فتح المرضى مكي فتح المكي قدو اسمه فتح وحي السمايين اسلامك معناه واصلاح الدين العيب يا السمايين يا لو الشيء اللي ما عنده انا ضد اللعيك اللي ما ضارع خبرها يبدأ دين توريس تقول اللعيك dad markii la baxay batil la iska siiyay oo la yidhi iska maraad islaam ka dheer inaad taqaadinay laakiin iska maraad aan xal bariya islaam ka fan Soomaaliye arin siyaasa iyo ma aqri jujud di abba iyo sama raadki oo yashi di mesela geesiyasha abtaal la geesiyay mahalla يعني قفكي أولاً كلمان معنا حاولاً وحياليه من هناك سناء أورغان أو ديت إسلام في الهيبة على طريقة من قفكي إلا أمش أولاً سبشينا وديت إسلام يقول السعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحبيب كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الصورة في القرآن الكريم نحن قريت شخصنا عروتنا نبي صلى الله عليه وسلم دولامي سي صلى الله عليه وسلم صورة القرآن يعني القرآن كريم على طريقة معنا القرآن كريم على طريقة سيرنا على طريقة حال السيرو قفك وحال هذا التأثير اللي كان بيجمعه معنا القرآن كان سيرو لو رغم القرآن كان والله في قيود في سورة رغم القرآن كان والله قف بالقبتي توجع والله رغم قف وحمار قبتي ضع عيب على القبتي والله رغم قف قف فيري على القبتي والله رغم قف دولان كسوق أسبان قال ورزوا الرمال على القبتي والله رغم يعني داخل كان لما يستلم الشمور كاه ميلو يعو تعلم حق مالكي حق هانتي حق بروكتي حق يعني الإسلام هو دين شامل هذا ولا يكتب معنا دين كوكو مغلي هل تقول ما والدين ربما يستلم والدولة الدين معنا الله سامين سوى ما مرسول مركب حالة برية سيدة النبي برجري سورة قرآن أيام برجري من الإسحابة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب نقول شيء إمام الغزالي وفرد الدارمي كتاب استحياء العلوم الدين لله بتعليم الدفن القرآن الكريم عن غير كان لبرو قرآن يو حديث الأخبار أخبار حديث كريم لبرو سيرة يو حلمي لبرو يو حكايات لبرو بطكي خارع بارياشها شكري قبل لبرو هستري قبل لبرو شكري من تقوى بدن من زهد بدن عديدة عن أبو فغي من هنتي بدن لها من مدقان الجنسها من مدقان أرق بدنا من حرق بدنا من يعني إذا قفق إلا طر معنا قد كهوري الله ناكسنا ثم بعض الحكايات الدينية الشيكوين الديني إلا طرق قياد كهو قصص ديني موجودين عبد الله بن خلدون الشعري في مقدمه الكتاب اسمه مقدمه ابن خلدون الى اهميه تعليم القران، القران كبريد مهمته من كتب المعاني للاطفال عرفت الابره وتحفيزه الى الحفظ، واوضح الفرع عدي ان تعليم القران القران كبريد هو انه هي اساس التعليم بريد اساس كريم يا معنى ماشي الى مثله في جميع المناهج الدراسيه ضمان منهجيه الدراسيات في مختلف البلاد من ذلك كالدول الاسلاميه الاسلام إلا بعض أي وتنام معناها أو أن لو تكسي هواص كل يقول إن تكسي هواص تكسي ده تكسي صار إلى جامعة ضربة أفك إلا ضرب عن الدين من هيك تقبل معايا لأنه شعار من شعار الدين وق مارت شعار كاملة أما هالأور أما هال كل كاملة شعار الدين توي معناه أفك ما كل ضرب إلا ضرب سيرة القرآن كذي من هيك الدين تقبل إلا ضرب وأستان شعار بعض الصلاة أستان أستان الدين كمان يؤدي بكرة بجاسين يا بكرة إلى تثبيت عقيدة عقيدة إني وقصنا هذا هو سكع على ما ها جاب كني وحامي يقدر كني ينحي وحامي تبغى يعني يسكون سليمان لا حمنا الله لك يعني مصدق هذا هي أم جاب ويا وقش فكنا مركا وقصنا هذا الدين تسي وقفنا تثبيت كذا يورسوه اللي ما يعني اسمه قصنا كنت شاكك يا هراك في الجامعة انت عن الشيخ موسى نسيت على النار انا لحظة قد ضيب هذا المرء وقاطي امرين اصلا اوكرة بثنين انت عن كل المشاهد ان شاء الله نبدأ الفيديو بعد القلعة حتى لا نسوق عليكم ان شاء الله لدي سؤال او شيء سؤال بجهان انت عن كل جهان اوبا شيخ روح سؤال اقبتان بجهان اما عشر خصاف سنة اما سؤال كرديني تفضل من يشرح لي تفضل هل يؤذن بالولد وال الذكور نعم هذا من السنة ان شاء الله للذكور والإناث جميعا اي طفل يولد ذكر او انثى يستحق يعني انه يؤذن في اذنه اليمنى مش لازم صوت يعني عالي صوت خفيف يعني مؤذن في اذن اليمنى ويقام الصلاه في اذن اليسرى يعني يقرب اذن الطفل ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نردد كلمات الاذان هذا من السنه ولكن هو يجي مركي هل هو ادنى لي اكثر على بعض مركا قبل ما يبيش غلط بها بس هو يشفي انا اقول لها شغل غلط بها هو ادنى لي ليش يقبلها ما حد يجي عند الله يبيش والله صوت يجي لكن ابقى ودي بريء من هو ادنى على قدر ربنا على ما ادري نعم من السنة أيضا نعم التحنيك أيضا من السنة أن تأخذ تمرة وتقشر يعني يزال قشرها يزال قشرها وتنضغ يعني شخص يضخها مضغا جيدا ويزيل القشرة ويأخذ بطرف إصبعه شيء قليل كده من الناعم المطحون يعني ويضعه في سقف حنك الطفل الصغير يدري بسقط حالة الطفل الصغير أول ما يولد هذا أيضا من السنة إن شاء الله هو التحنيك وقناة التحنيك. ولكن هو تمرد عيادة ما كده شان السنة يا أخي تقريبا ما صارني. أقول هذا الشيخ هو السنة التحنيك يا معنا تمرد على السوق عليه رفع على سارية وحيا وكم إذا كان في القوانية بحنة القريب سقط القريب أفكر ماشي عند الحنة اللي راح يا الله وتر يا معنا ما كان عندي ناظر وسكم وموزان يا معنا إلى عن كذا ما يستمع مصير في هذا. هو طبعا يعني تأكيد له حكمة يعني وفائدة من ناحية لو فوائد طبية الدكتور حاتم هو طبيب يعني طبيب أطفال كان يذكر أن هذا التحنيك له فوائد كثيرة يعني كل حتى اللعاب اللي بيأخذوا اللعاب الكبير هذا بيعطي للطفل مناعة في جهاز الهضم دخول يعني اللعاب الشخص الكبير مع التمرة الممضوغة بس طبعا يعني اللي بيحنك يكون شخص سليم يعني من الامراض المفروش الله بظهره ان شاء الله فاي شخص يعني سليم ان شاء الله ويحنك الطفل فاللعاب هذا لما بيدخل الى المعده بيعطي مناعه للطفل ولجهازه العضوي كذلك الماده السكريه الموجوده في الطب ايضا بيكون لها فوائد يعني صحيه وطبيه كثيره بعض الفوائد الطبيه المعروفه يعني يشهد بها الاطباء كل حاجه من الطبيب كما يكون يكون وكذا ويؤكد يعني على صحه هذا له فوائد طبيه كثيره يعني ان شاء الله. وطبعا الفوائد الدينيه الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا في الفرق وفي الخليج. فإذا كنت في نهاية عام شيخ الدين نتمنى أن أقل الدنيا مرة على اقتراحات أو شيخ عالم الدين أقل ما دل دبل البحثية وهذا اللي أنا أقول لي فإذا أقول لها جهاز الهضمي معناها كيف شيء ما في إيجاران عاملة كبح إيجاران تبرت إيه كانت إذا ما دل سقطت الوضع فإذا عاف ما دل لها هناك كون روح على ماشي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس نبي الوضعي كنت يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الوضعي إذا هو أجر إيجار هذا نفق إلى أن عرفنا في المجتمع مش نعم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم بارك الله فيك الشيخ جزاكم خير الشيخ أخونا الشيخ إذا قال لها أرحم صباح الخير ما أنت لو أحد يحضر أمر لك صباح الخير معنا هذا كلمة تونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير